ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الهموم ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافك في الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا احد دروسنا في كتاب منار السبيل صرف الدليل، ونحن في فصل جديد وهو في سجود التلاوة. والسجود في اللغة من سجد يسجد سجودا، وهو التطامن والخضوع والتذلل والتمسكن، وفي الاصطلاح الشرعي وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وسجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سبب. سجود السهو كذلك من باب إضافة الشيء إلى سبب. سجود التلاوة، سجود الشكر من باب إضافة الشيء إلى سببه. زكاة الفطر كذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي يكون بسبب التلاوة، تلاوة بعض الآيات القرآنية كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يسن سنة مؤكدة عند جماهير الفقهاء، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، ومع ذلك قال: لا يأثم تاركه. وعلى كل حال، الذي يظهر أن الخلاف ضبط، لكن الصحيح أن سجود التلاوة سنة مؤكدة. إن شاء القارئ اكتسب النبي عليه الصلاة والسلام وسجد، وستأتي الكيفية إن شاء الله. وإن شاء لم يسجد، وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، وتليت عليه بعض الآيات كما قرأ زيد بن ثابت آخر سورة النجم، فلم يسجد زيد بن ثابت، ولم يسجد النبي، ولم يسجد أحد ممن كان في المسجد. وقرأ عمر بن الخطاب على المنبر من سورة النحل آية فيها السجدة من سورة النحل، ف فسجد نزل من فوق المنبر فسجد بالنفس. في الجمعة التي تليها أيضا قرأ نفس الآيات فلم يسجد، فقال إنها ليست عزيمة، إنما هي سنة وفضل، فمن شاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وسجد، ومن شاء ترك. إذن قول القائل أنه سجود واجب ليس بالصحيح، واعتمد الأحناف هؤلاء على حديث في ضعف، السجدة على من سمعها، على يعني واجبة، على يعني واجب، وهذا حديث ضعيف كما ضعفه الشيخ الألباني وغيره. وأيضا قال الأحناف لو أنه لم يأتي بالسجود يومن أو يفعل أي شيء بديل من السجود، هذا أيضا غير صحيح، ليس عليه دليل. قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، شوف مراعاة شروط، مع قصر الفصل، يعني عندما تنتهي من الآية التي فيها الإخبار بالسجود أو الأمر بالسجود مباشرة تسجد، لا تتوانى ولا تتأخر، مع قصر الفصل، يعني عكس قصر الفصل إطالة الفصل، يعني لا تطل الفصل، لأنه لو أطلت الفصل ذهب محلها، فات محلها. فإذا لا تسن، إنما يسن عنده، لكن لو عاقه عائق من سعال أو عطاس وما إلى ذلك عندما قرأ الآية ثم عقبه بالسجود لا بأس، أمر خارج عن طاقة، لا بأس بها. قال ويسن سجود إيه؟ التلاوة لإخوة المعنسك تابعون مع قصر الفصل، ضد قصر الفصل إطالة الفصل، يعني يريد أن يقول عقب الآية مباشرة يكون السجود، فلا تطل الفصل. قال للقارئ والمستمع، ليه؟ لأن القارئ إمام هنا للمستمع، المستمع كالمأموم للقارئ. ولما ترى زيد بن ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام آية النجم لم يسجد زيد بن ثابت، ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بن ثابت، ما أنكر عليه أنه لم يسجد، لا، وكذلك لم يسجد الحاضرون. إذن هي سنة مستحب، هذا واحد. طيب من آدابها ومن شروطها ألا يطول الفصل، إنما عقب الآية، الآية التي فيها الأمر فاسجدوا لله واعبدوا ما تعبدون، أو الآية التي فيها الإخبار، معنا يا إخوان؟ طيب أنت مستمع وهناك تالي، التالي إمام لك، أنت مقيد بالتالي بالسجود التالي، إذا سجد سجد، إذا لم يسجد لا حرج عليك ولا عليك، هذا من أحكام سجود التلاوة. قال لحبيب بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا السورة فيها السجد فيسجد ونسجد معه. طيب رجل يسمع للمذياع مر بآية تلاوة بآية سجد، هل يسجد وراء المذياع؟ لا يسجد، وهذا متعلق بهذا، لا يسجد وراء القارئ في المذياع، إنما المقصود القراءة المباشرة المسموعة سماعا عاديا، ويكون الإمام القارئ يسجد. عرفنا؟ طيب رجل كان مأموما فقرأ الإمام آية فيها السجدة فنزل الإمام بالسجود، عفوا نزل الإمام للركوع بدل من أن يسجد، فسجد المأموم ظنا أن الإمام سجد وركع الإمام وسجد المأموم، فماذا عليه؟ العلماء يقولون مثله مثل الذي أصابه النعاس أو أصابته وسوسة فغفل عن الإمام، ركع الإمام وهو سجد، إن واجب عليه يعمل إيه؟ تبين له الأمر إن الإمام راكع. طب الإمام اعتدل، قد سمع الله لمن حمده، هو إيه؟ تنبه يقوم يعمل إيه؟ يزيد الركوع حتى لو خالف الإمام، حتى لو فرق الإمام في الهيئة دي في الجزئية دي ما في مش هو مضطر يركع ويوجز في الركوع، مش يركوع بقى طول يكون الثاني جنب ركع الثاني، يوجز في الركوع يخفف بعدين يعتدل ويدرك الإمام بقى في السجود أو في الجلسة يدركه، لا حرج عليه، لا حرج عليه في هذه المخالفة، معذور فيها معنا يا إخوان، تحصل كثير هذه. وسنتكلم إن شاء الله عن السجود في الصلاة الجهرية وعن السجود في الصلاة السرية، لأن العلماء يفرقون، لأن في الصلاة الجهرية سهل جدا، هتعرف الإمام هيسجد أو لا مش هيسجد، وهيسجد ليه هتعرف لأنه بيقرأ وبيظهر بالقراءة، إنما في الصلاة السرية أنت مش عارف هو بيسجد ليه، يمكن ناسي، يمكن نسى ومفتكر أن ده سجود الصلاة. سنتكلم على هذا إن شاء الله. قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل أو اشتراط قصر إيه؟ الفصل احترازا من طول الفصل، لأنه لو أطال الفصل فات المحل فلا يشرع حين ذاك السجود. عرفناها؟ قال للقارئ والمستمع، في حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته لازدحام الناس، متفق عليه. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، وهذا كلام غير دقيق. ليه؟ لأنه لا يشترط لسجود التلاوة خارج الصلاة الطهارة، معنى لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها استقبال قبل سجود التلاوة، لا يشترط له الطهارة من الحدثين. بل إذا سمع الإنسان من يتلو، وهذا المستمع لو كان حتى على جنابة يشرع له أن يسجد بشرط أن يسجد التالي، معناه إذا لا يشترط فيها للسجود التلاوة الطهارة من الحدثين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتمع معه ناس كثير، منهم المتوضئ، منهم غير المتوضئ، منهم الطاهر، منهم الجنوب، منهم كذا، منهم كذا، اشترط ما يرش، لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام يفتش أو يعمم ويقول يلا كم واحد فيكم غير طاهر يقوم متوضئ، كم واحد فيكم جنوب يقوم متوضئ، ما في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلا الآية خرج الصلاة وسجد هم يسجدون. لو كان الأمر ممنوعا محرما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. عرفتم يا إخوة؟ وأيضا السجود هذا جزء من إيه؟ من الصلاة، ليس هو الصلاة. الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الصلاة بكاملها التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، إنما السجود هذا شيء من الخير، وفعلوا الخير، السجود خير وعبادة، ما اشترطش فيه شرط إلا بدليل، فأيما شرط ليس بكتاب الله هو باطل ولو كان مئة شرط. والمقصود أي شرط ليس بكتاب الله أي بحكم الله، ليس المراد كتاب الله المنزل الذي بين الدفتين، أي في حكم الله، كتاب الله عليكم أي حكم الله عليكم، معنا يا إخوان. فالآن اشتراط بعض الفقهاء هذه الشروط بلا دليل غير صحيح. قال كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، إذا لا يشترط طهارة، لا يشترط استقبال قبلة، لا يشترط التالي يكون أمامك، لا يشترط التالي يكون إيه، لأن اشترطه لا يشترط التالي يكون رجلا وانت يكون امرأة مثلا هو اللي هي بتقرأ وسمعت من الآية. طيب حتى لو مرتك بنتك بتقرأ اختك بتقرأ وسمعت انت منها الآية اسكت. لا اصل يقول لك ايه لا يجوز امامة ايه انك تأم المرأة في الصلاة العادية صح يقص عليها امر السجود سجود التلاوة وده خط كما سيأتي معنا في المتن. هنا احنا قلنا المتن هذا احنا بندرس ناخذ ما عليه وما له نتدرس ما له وما عليه عرفنا مش كل ما يذكر هو 100% يسلم له لا هناك اشياء يسلم لها وهناك مسائل لا يسلم لها. احنا طبعا كما قلت لكم نجعل عقولنا هذه استقبال وارسال مش استقبال بس ومش ارسال لا في الجهتين في الامرين يعني اخوان جزاكم الله. هو طالب العلم احنا عايزين طالب العلم الموكل المستبصر المستمكن القادر يكون اداه ارسال واستقبال بل ما يكونش بس استقبال بس استقبال بس ما يعرفش بقى يرسل اي حاجه ما يعرفش ينتقد اي شيء ما يعرفش يعلق على المساله. لا احنا عايزين طالب العلم مؤهل في كل جهات معنا اخوان فيقبل الحق ويرد الخطأ لكن بادب واحترام لا مهاتره ولا سوء ادب كما يقع بعض الناس. قال وهو كان نافله فيما يعتبر لها من الشروط. طب تعالوا بنا النافله احنا ما بنجي نصلي النافله بنقول ايه وفي وقت نهي ولا ما فيش. لا سجود التلاوه ملوش علاقه بوقت النهي. قال الشيخ مسعد طيب ملوش علاقه بامر الوضوء بامر الطهاره حتى المراه الحائض اذا سمعت من تتلو او هي اضطرت تقرا وتتلو ومرت بايه تسجد لحرج. اذا الطهاره لا تشترط. طب استقبال قبله لا يشترط. طيب الامر مراعاه وقت النهي لا يشترط. عرفنا يا اخوان. طيب لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى فكان صلاه كسجود الصلاه. انا عايز اقرا لكم في مبحث هنا في هذا الكتاب موسوعه الفقهيه الميسره من كلام الامام الشوكاني وابن تيميه في مساله هل يشترط لسجود التلاوه ما يشترط الصلاه؟ لا يشترط لسجود التلاوه ما يشترط الصلاه. ففي صحيح البخاري معلقا مكتوبا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. معنا؟ وخرج هذا في كتاب سجود القران باب سجود المسلمين مع المشركين وقال الحافظ الفتح كذا الاكثر اي على غير وضوء وفي روايه الاصيل الاتحاد بغير والاول اول. طيب يقول فضل صحيح البخاري وذكر هذا الاثر عن ابن عمر والى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلق فقد قال فيه ويسجد لها في الصلاه في الصلاه الفريضه والتطوع وفي غير الصلاه في كل وقت. يعني ملهاش علاقه بوقت النهي. لو الشمس بتطلع كده لو الشمس بتغيب حضر سجود التلاوه تسجد. طيب مستقبل القبله وغير مستقبل لا ليس في حرج. وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها معلوم ان استواء الشمس وقت قرار فلا تصلي به الا يوم الجمعه فتصلي من السنه ما شئت ولو في استواء الشمس الى القبله والى غير القبله وعلى طهاره وعلى غيره. وقال واما سجودها ابن حازم يقول على غير الوضوء والى غير القبله كيفما يمكن كيفما امكن فلانها ليست صلاه. قد قال عليه السلام صلاه الليل والنهار مثنى مثنى فما كان اقل من ركعتين فليس صلاه. معنى وهذا كلام ليس من حفظ الامام ابن حزم لان صلاه الوتر ركعه واحده وهي صلاه الا ان ياتي نص بانه صلاه كركعه الخلف والوتر وصلاه الاستطر وصلاه الجنازه ولا نص بان سجده التلاوه صلاه. وجاء في الاختيارات فقهيا لابن تيميه فليس هو صلاه سجود ايه؟ تلاوه. فلا يشترط له شروطه الصلاه بل يجوز على غير طهاره. كان ابن عمر يسجد على غير طهاره وابن عمر من اشد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اتباعا للسنه واقتفاء اثر النبي عليه الصلاه والسلام واختارها الإمام البخاري اختار المذهب هذا. وهو شوف الدين ده دين سهل، بعض الناس بيشدد على نفسه بيشدد على الناس، وهو دين سهل ويسر. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، شوف إلى الاشتراك ليس عليه دليل، ولكن لو سجد وهو متوضع هذا أفضل لا شك. قال ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. ليه؟ لأن طالب العلم عايز الحسنة دي والحسنة دي حسنة دي، يوم القيامة محتاج هذه الحسنات كلها، ما يزهدش الحسنات. يقول الله ده البخار، البخار خصم صح عمره خصم ولا بأس، لكن الأكمل يكون على طهارة كل مستقبل قبلة. قال ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. السجود بلا طهارة خير من الإخلال به، نعم صح، خير يعني من تركه. السجود بلا طهارة خير إيه؟ من تركه. والسجود بطهارة خير من السجود بلا طهارة. وقال الشوكاني، من الشوكاني؟ ها؟ من إيه؟ من شابية ولا من إيه؟ اليمن. طيب من بلاد اليمن، من قضاة اليمن، أحمد بن علي الشيخ محمد بن علي الشوكاني أبو علي، قال ليس في حديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا في دليل، قد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء. ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. أبو مالك معنا؟ ارحمنا جميعا. هذا وقد وردت بعض الآثار في اشتراط الطهارة، ما ترى الحافظ بن الفتح وغيره، والأرجح ما تقدم بيانه من عدم اشتراط ذلك الله تعالى. عرفنا هذه المسألة؟ طيب نرجع ثاني للمذهب. نشوف وهو كالنافلة فيما يعتبر له من الشروط، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى. طب أنت أحيانا بتذكر الله بذكرك لله تقصد التقرب، اشتراط ها الطهارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، تقول عائشة رضي الله عنها كان صلاته فكان صلاة كسجود الصلاة. طيب يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، أمر التكبير إذا كان في الصلاة فهذا أمر مستحب ومشروع هو السنة، إذا كان خارج الصلاة فلا يشرع التكبير. عرفنا؟ طيب لقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال حديث ضعيف، في عبد الله ابن عمر العمر المكبر وهو ضعيف. لو هذا حديث ابو داود وغير الحاكم من السبور كذلك ولا صح، لكن احنا معنا احاديث. كان النبي عليه الصلاه والسلام يكبر عند كل خفض ورفع، يدخل في عموم ايه هذا الحديث سجود التلاوه. عرفنا يا اخوه؟ لا سيما وانت في الصلاه، وأنت في الصلاة تحتاج فعلا إلى أمر التكبير في السجود التلاوة لكي يتنبه الناس متى تعتدل أنت من هذا السجود، لأن ممكن الإنسان لو نزل بلا تكبير يضطربون ولا يدري الذين هم في الضوابط العليا أو لا يرون الإمام ماذا فعل هذا الرجل، لا يدري معنا أين غاب لا يدرون. طيب كيف يعتدل إذا لم يكن تكبير لا يدرون ماذا حدث؟ فالآثار الموقوفة عن السلف كثيرة صحيحة في التكبير داخل الصلاة. معنا إخوان؟ صحيح ما فيش حديث مرفوع بالنص مثل هذا الحديث، حديث ابن عمر حديث ضعيف. ما فيش حديث مرفوع بالنص صحيح، لكن داخل في عموم حديث أخرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام. لقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هذا كما قلنا حديث ضعيف مرفوع من ناحية الرفع. هذا حديث مرفوع لا صح بالرفع في هذا الباب, حديث مرفوع صحيح. وإذا رفع كبر, قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني الأئمة الثلاثة, وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو, يعني بالقياس قاسوه على سجود الصلاة وسجود السهو. طيب هنا بحث في مسألة التكبير, يقول هل ثبت فيه التكبير؟ يقول أما التكبير ففيه نصوص مرفوعة لا تصح. وانظر لذلك كمان منا للشيخ الألباني صفحة 67 و200, وبيقول الشيخ وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة, فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود, ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا. جمهور العلم على التكبير داخل الصلاة وهو الصواب عموما دخولا في عموم هذا الحديث, كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر بكل خفض ورفع, وكذلك الآثار السلفية عن الصحابة فيها, وهو الذي يناسب شأن الصلاة, وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال حفظه الله تعالى الشيخ الألباني, وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قال إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال الله أكبر, وإسناده صحيح. وهذا عن بعض السلف استحباب التكبير حتى خارج الصلاة, لكن نحن نفرق بينما كان التكبير داخل الصلاة وبينما إذا كان خارج الصلاة, فالعبرة بالدليل. قال حفظه الله تعالى, وروى عبد الرزاق المصنف بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه, ثم روي التكبير عند سجود التلاوة. طيب روى التكبير عند سجود التلاوة هو البيهقي عن مسلم بن يسار أيضا من السلف وإسناده صحيح. إذا نحن الآن ماذا سنفعل في أمر التكبير في السجود؟ سيكون فيه تفصيل. إذا كان داخل الصلاة عرفنا أن التكبير مشروع, وإذا كان خارج الصلاة فلا دليل فيها, ومن كبر خارج الصلاة فالأمر فيه سعة بين السلف, فمن أخذ ببعض هذه الآثار لا بأس بذلك, لا حرج في المسألة فإن فيها خلافا يسع الناس. قال وإذا رفع كبر, قال ويجلس ويسلم, وأيضا لا يسلم بهذا التسليم, فإن سجود التلاوة ليس في تسليم خارج الصلاة, ليس في تسليم, إنما داخل الصلاة أنت مربوط بالإمام أو بالصلاة التي أنت فيها, تسليمك في آخر الصلاة. قال ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة, ليس على هذا دليل من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليل والتسليم. طب تحليل ماذا؟ تحليل الصلاة وليس تحليل سجود التلاوة, أصلا ليس له تحريم لكي يكون له تسليم, معنى أخوان ليس له تحريم لكي يكون له تحليل أصلا, فسجود التلاوة يختلف تماما. قال بلا تشهد, لأنه لم ينقل عنه فيه من الناس من قال إذا لم يسجد سجود التلاوة بدلا منه يسبح, لا ليس على هذا الدليل. عرفنا يا إخوان, إما أن يسجد بالشروط المعتبرة التي ذكرناها, قصر الفصل, لا يطيل الفصل ولا يفوت الزمن والمحل ولا يراعي حال التالي, بل يراعي حال التالي, إذا سجد سجد. قال وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته, هذا كلام معتبر لزيادته فيها عمدا, ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به, أنت وأنت تصلي إما أن تكون إماما فتسجد فاتبعك الناس, وإما أن تكون منفردا فتسجد إذا مرضت بآية كلا سجدة لأي سجدة. قال ويلزم المأموم متابعة الإمام في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق. إذن لا يفارق الإمام المأموم الإمام إلا في الحالة الضرورة التي سبقت معنا كأن يركع الإمام بعد آية تلاوة بعد آية سجدة ويسجد المأموم فهنا يتدارك المأموم حاله وهيئته فيأتي بها ولو خالف الإمام في هذا. قال ويعتبر كون القارئ يصبح إماما للمجتمع فلا يسجد إن لم يسجد. طيب قوله يصلح إماما بيحترز من إيه؟ من إن التالية امرأة، من إن التالي مثلا غير يعني صغير لا يصلح للإمامة أو ليس أمامه، ليس أمامه، قد يكون عن يمينه، قد يكون عن يساره، قد يكون المستمع أمام التالي سواء هذا أو ذاك، المستمع يسرع له أن يسجد. انظروا إلى هذه الكلمة. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمجتمع. متى يصلح الإمام إماما؟ بشروط، لكن هذا مختص بالصلاة ليس بسجود التلاوة، فلا نشدد على الناس. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمجتمع فلا يسجد إن لم يسجد. ارتباط المستمع بالقارئ في مسألة واحدة، وهي إذا سجد القارئ سجد المستمع، إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، هذه واحدة. سواء كان بقى المستمع أمام القارئ، ها أنت طبعا في الصلاة ما ينفعش تتقدم الإمام أمامك لأن دي صلاة، إنما في سجود التلاوة الأمر. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني ما يكونش امرأة أيضا، فلا يسجد إن لم يسجد القارئ. لحديث عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. وهذا حديث ضعيف لكن أثار عن الصحابة بنفس المعنى، أثار عن الصحابة بنفس المعنى، رواه الشافعي وغيره. ولا قدامه، ما يكونش المجتمع أمام التالي، ولا عن يساره مع خلو يمينه، هذا ليس بشرط. أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الاهتمام به، إذن لا تختلف. انظر يا خلو علي الدرس عندهم موبيل كلمهم تفل السماعات. قال اسمعوا كيف يقول ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، طب ماذا ليس عليه دليل؟ وخنثى كذلك ليس عليه دليل. العبرة الرجل التالي إذا مر بآية سجدة كما سيأتي معنا بيان آية السجدة وهل كلها موضع اتفاق أو موضع اختلاف وما هو الجزء المتفق عليه وما هو الجزء المختلف فيه، سنتكلم عليه إن شاء الله. الآن يقول ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، ليه بقى؟ أي دليل؟ ما في دليل إلا أنهم قاسوا سجود التلاوة على الصلاة، ولا يأخذ سجود التلاوة جميع أحكام الصلاة أبدا، إنما السجود يكون على سبعة أعظم داخل في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ويكون ساجدا على شيء مستقر كما هو السجود المعتاد. وفضل السجود معروف، إذا سجد ابن آدم تنحى الشيطان في زاوية، يولول على نفسه يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. والإنسان ما يسجد الله سجدة إلا ويرتفع بها درجة ويحط الله بها عنه خطيئة وتكون له حسنة السجود. والرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك بالجنة، قال عنا على ذلك بكثرتي السجود. ففرضنا يا إخوة رجل معلم في الكتاب بيقرأ الآية مرة مرتين ثلاثة أربع كرره، يشرع كذلك ويسن كذلك أن يكرر السجود. فيقولش بقى أنا سجدت أول مرة فيكفي على البطل، لا، عرفنا هو بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ترك، لكن يستحق تكرار السجود. ولو قرأ الآية مرة ومرتين وثلاثا وأربع وخمس إلى غير ذلك. قال ويسجد لتلاوة أمي، ولا شك مدام سمعت آية السجدة فاسجد. وزمن الذي لا يستطيع لا يقدر على القيام، زمن شليل عفان الله إياكم، لا يقوم على قدميه، لا يقدر على القيام، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. أصلا لسنا بحاجة إلى هذا التعليم، لسنا من أول الأمر نقيس أحكام السجود على أحكام الصلاة، لا. قال ومميز، يعني إيه؟ إذا سمعه يتلو آية من هذه السجدة يسجد لا شك، لأنه تصح إمامته في النفل وأيضا تصح إمامته في الفرض. وكان بعض الأصحاب رضي الله عليهم صغير السن لم يكن بالغا، ومع ذلك كان مميزا حافظا لكتاب الله أو يحفظ أكثر من قومه، فكان هو إمام قومه، لا حرج في هذا. ويسن سجود الشكر. إذا الآن هذه فيما يتعلق به بأحكام السجود، سجود التلاوة. طيب الآن قبل أن ننتقل لسجود الشكر، المواضع التي ذكرها العلماء في سجود التلاوة 15 موضع، اتفقوا على 10 مواضع. احنا معنا في أول السور سورة الأعراف، معنا الآية 206، إن الذين عند ربك يسبحون له، ها يسبحون له بالليل لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طيب هذه آية الأعراف فيها إخبار وليس فيها الأمر، موضع من مواضع السجود متفق عليه. الموضع الثاني في سورة الرعد، الموضع الثالث في النحل 49، في الإسراء الآية 107، إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية 107، ثم في سورة مريم، ثم في سورة الحج. لكن في الأول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، اللي في آخرها ما فيها دليل صحيح ثابت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها بعض الآثار عن الصحابة. طيب السابعة في الفرقان الآية 60، الثامنة في النمل ألا يسجدوا لله الآية، ثم في السجدة التاسع، هذا الموضع التاسع. الموضع العاشر في سورة صاد، وخر راكعا وأنا، 10 مواضع متفق عليها هذه التي ذكرناها. طيب ما زاد عنها الأربع مواضع نذكرها كذلك ثم نتكلم. عليها من ناحية الثبوت. ثم في سورة حاميم فصلت. طيب ثم في سورة النجم، ثم في سورة الانشقاق، ثم في سورة إطراء. هذه أربعة مواضع. طيب الخامس عشر اللي هو إيه؟ بالحاج، الأخيرة بالحاج. هنا كلام أقرأ عليكم خلاصة الموضوع لعله أشبه بكلام الشيخ الألباني. قال وبالجملة في الحديث مع ضعف إسناد قد شهد له اتفاق. حديث إيه؟ إحنا معنى حديث أن سجود التلاوة 15 موضعا أو سجد، أو في الصلاة أو في القرآن 15 موضع أو آية يسجد فيها. وساق إيش المواضع؟ الحديث ده بالتنصيص هذا لا صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنمشي فين؟ نتجه أين؟ نتجه إلى إجماعات العلماء. أجمع على ماذا واختلفوا في ماذا؟ ولذلك أنت أحيانا بالمصحف تمر بأي سجدة يقول لك عند الشافعية، لا لا ده عند المالكية، ده سجدة عند الحنابلة، السجدة مش عارف ليه. معنى هو بسبب الخلاف في ثبوت هذه المواضع. إذا المواضع العشرة الأولى عليها اتفاق، حكاه ابن حزم وحكاه الطحاوي وغيرهم. فقيل في مزاد عن العشرة مواضع، قال وبالجملة فحديث ما ضعف إسناده قد شهد له اتفاق ايه الأمة. هو الحديث بيقول ايه؟ إن في القرآن 15 آية يسجد فيها، وساق الآيات. يقول له اتفاق، قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه، ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه، ومجيء الأحاديث طيب لبقيته شاهد لبقيته إلا سجدة الحج الثانية، فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق يعني الإجماع، إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها، ولا سيما لا يعرف لهم مخالف. في كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة صفحة كم؟ انظر لكم بارك الله فيكم، في صفحة 84 و 100 إلى 85 و 100. هذا خلاصة مسألة المواضع. إذن عشرة الأولى، عشرة المواضع الأولى متفق عليها، حكى الإجماع فيها والاتفاق ابن حزم والطحاوي. الأربعة التي هي فين بقى؟ معنى واحدة في الصف وثلاثة في المفصل. المفصل واحدة في النجم الانشقاق والعلق، ثلاثة مع النجم صارت أربعة. طيب الخمسة عشر، هذه الخمسة عشر التي في الحاج فيها أثار عن بعض الصحابة ولا يعلم له مخالف ولا بأس بها. الآن بقي معك، هل هناك دعاء ثابت في سجود التلاوة ولا هو كعموم السجود؟ في مبحث هذا الكتاب يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده أو في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه رجل وقال إني رأيت البارحة فيما أرى النائم كأني أصلي إلى أصل الشجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة للسجود، فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذكرا. لا بأس بهذا الدعاء، ينوع الإنسان مرة بالدعاء الأول ومرة بالدعاء الثاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قرع السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. احفظه اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك بكرة. في زيادات تحفظونها في بعضها وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وما إلى ذلك. ويظهر أنه لا يصح، لا يصح إلا هذه الجملة. طيب بقي معنى يا إخوان مسألة مهمة، السجود للتلاوة في الصلاة السرية، ولماذا أفردها العلماء بالبحث والمدارسة؟ لأن الصلاة السرية يقع فيها خلط وتلبيس على المأمور، فرب إمام يقرأ آية سجدة فيسجد فلا يدري المأمور أسجد لسجود الصلاة ناسيا وتجاوز الركوع ونزل للسجود أم أنه قصد سجود التلاوة. طائفة من أهل العلم كالشافعية يقولون باستحباب السجود مطلقا في الجهرية والسرية، وطائفة تقول بكراهة السجود للسرية لما يقع من ورائه من خلط وتلبس على الإمام. والصواب أن سجود التلاوة مستحب مسنون في الجهرية وفي السرية، إلا أن يكون في السرية، في السرية ستحدث مفسدة ولا يأمن التباس الأمر والشأن على المصلي، فإن غلب على ظن أنه ستقع مفسدة ويقع لبس وخلط على المأموم فلا يسجد، فلا يسجد، هذا أمر. طيب من الناس من قال إنما إذا أراد أن يسجد يجهر بآية السجود ولو كان في صلاة سرية، ولو كان في صلاة سرية كما يجوز أن يجهر الإنسان بهذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر أحيانا يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية من الآيات بعد الفاتحة. فهذا أيضا مذهب له وجه، مذهب له وجه أن الإنسان إذا أراد أو إذا مر بآية سجود في صلاة سرية وجهر بها ليفهم الإمام، لكن أيضا في الحقيقة ربما يجهر الإمام بالآية والذين وراءه لا يقتنون لهذا، لأن ما كل الذي وراء الإمام حافظ للآية وحافظ للقرآن وعارف أن هذا موضع سجود أو غيره. فالإنسان الإمام يكون فقيها عارفا بأحوال من وراء ويراعي علمهم وفهمهم ومعرفتهم، فإذا كان سجوده سيحدث بلبلة فيدع السجود، يدع المستحب هذا ويدع المسنون هذا من أجل تفادي مفسدة ينقذ صلاة الناس. لا، بعض الشباب أو بعض الأئمة ممكن مصر عايز يعمل سجدة في المكان ده في الصلاة السرية ده ويعني يلبس على الناس صلاة فلا ينقذهم بل يفسدهم، فمن أجل مسنون مستحب ربما يقع في مشاكل عظيمة فيضطرب الناس في صلاتهم فلا يدرون ما هذا الذي فعله الإمام. وممكن أنه في البداية قبل أن يكبر ينبه أنا سأقرأ آية يا إخوان في الركعة الأولى في الآية الثانية مثلا وسجود التلاوة وما إلى ذلك، أو سأجهر بها فإذا جهرت وسجدت فاسجدوا سجود التلاوة لا حرج فيها، لكن لا يكون هذا عادة وديدنا وسديدا، إن فعله أحيانا فلا بأس. قال أقرأ لكم هذا البحث، يشرع للإمام والمنفرد أن يسجد حين يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية، وبوب لذلك الإمام بخاري رحمه الله في صحيح في كتاب سجود القرآن بقوله باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد معه، ثم ذكر حديث أبي رافع برقم كذا، قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد حتى ألقاه. أما الصلاة السرية فقد نقل عن الإمام مالك كراهية ذلك، وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم. وقال شيخنا الألباني بكمان منا فالحق ما ذهب إليه أبو حنيف من الكراهة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، ليس الأمر على الكراهة المطلقة، إنما الكراهة محمولة إذا غلب على النفس أنه ستقع مفسدة وخلط في صلاة الناس وتلبيس عليهم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. الكراهة في السرية ولا في الجهرية؟ سرية. طيب الآن لو أن الخطيب قرأ بعض الآيات فيها سجود ماذا عليه؟ لا حرج أنه ينزل من فوق المنبر فيسجد ويسجد الناس معه. إن وجد استغرابا من الناس وتشنيعا واستهجانا يدعه ويدفع المفسدة والكلام والتشويه للسنة، فيكون خطيب كذلك حكيما فقيها يعرف متى يسجد ووسط من يسجد. قد يكون حاضرون جميعا طلاب علم عارفين حكم المسألة، لا بأس لو أحييت هذه السنة وطبقتها لا بأس. أما إذا كان الحاضرون من أنواع شتى ومعارف مختلفة ولا يستوعبون هذه السنة، فتركك للسنة هنا هو السنة عرفنا. طيب هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. الآن نعود ونلخص. أول شيء مر معنا معنى السجود لغة، ثم معنى السجود شرعا. وقلنا معنى السجود شرعا هو وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت، يعني ما تسجدش على فيس قطن مثلا كبير تسجد، ما يستقر الأمر على شيء كالإسفنج ما يستقر الأمر معنى لما تسجد على. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يسجد على وسادة أخذها رماها، أخذها رماها، إنما يسجد إذا استطاع وإذا قدر على شيء مستقر، ما استطاعش يوم إماء بدون أن يجعل وسادة أو مخدة أو مرتبة عالية لا. طيب مستقر على هيئة مخصوصة والهيئة معروفة. طيب ثم عرفنا حكم سجود التلاوة والخلاف فيه، ورجع أنه مسنون مشروع مستحب، والقارئ مخير بأن يسجد والمستمع مربوط بالقارئ، إن سجد القارئ سجد المستمع وإلا فلا. وليس لسجود التلاوة شروط كما هي شروط الصلاة، ولكن لو أتى بالشروط كاملة فالسجود أكملها. وليس لسجود التلاوة تكبيرة إحرام، إنما التكبير يكون داخل الصلاة، وهو تكبير خفض ورفع بقوله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. كذلك جاءت أثار عن الصحابة والتابعين كذلك بالتكبير كثيرة صحيحة. فإذا كان السجود خارج الصلاة فلا يشرع التكبير، إنما يسجد بلا تكبير. كذلك إذا رفع لا يشرع إذا كان خارج الصلاة أن يكبر، وليس له تسليم لا واحدة ولا اثنتين كما قالوا يسلم واحد، وليس له تشهد. كذلك المأموم مربوط بإمام، فليس للمأموم إذا مر بآية سجود أن يسجد ويتخلف عن الإمام ولا يرتبط به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعه وإذا سجد فاسجده، فلا تختلفوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على إمامكم أو أئمته لا تختلف عليه بتقديم أو تأخير أو مسابقة. قال إنما جعل الإمام ليتم به. كذلك قوله وكون القارئ يصلح إماما قلنا هذا ليس بشرط معتبر، وإنما العبرة بما إذا سمعت الآية من فمه مباشرة فسجد فسجد، سواء كان التالي امرأة، سواء كان طفلا صغيرا، سواء كان زمنا، سواء كان قدامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن يسارك، كل هذا لا عبرة بهذا الاشتراط. كذلك المرأة إذا تلت وسمعت تلاوتها سجدت. الخنثى كذلك. تكلم بعد هذا على سجود الشكر، وهو من السنن المستحبة ومن الآثار المستحبة. اكتبوا الأسئلة، اكتبوها أعطوه، اكتبوا صفحين. قال ويسن سجود الشكر. سجود الشكر أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه، معنى عند تجدد النعم واندفاع النقم. ليه؟ لأن سجود الشكر ده هو فعل خير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، داخل بعموم فعل الخير سجود الشكر. في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا، يخر ساجدا يعني يبادر إلى السجود شكرا لله عز وجل على هذه النعمة واندفاع بالنقمة. وهذه من السنن الغائبة المفقودة في هذه الأيام. كم من نعمة تتوالى عليه، كم من نعمة تتوالى عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إذا أردت أن تحافظ على النعم الموجودة فعليك بالشكر، وإذا أردت أن تجلب النعم المفقودة فعليك بالشكر. شكر الله سبحانه وتعالى واجب عليك، نعم، بقلبك بلسانك بجوارحك، تشكر الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتيه من طاقة وقدرة واستطاعة، بقلبك تعترف بالله عز وجل بهذه النعم المتوالية المتتابعة عليه بالسر والإعلان بالليل والنهار بالجهر والإخفاء. أشكر الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تحفظ هذه النعم ولا تزول. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من زوال النعمة، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، مجاهد نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من زوال النعمة. الناس في أمن وأمان لو سألوا الله سبحانه وتعالى أن يدوم عليهم هذا الأمن، ولو شكروا هذا، لو شكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة دامت عليهم، ولو أخذوا بأسباب بقائها دامت عليهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله المستعان. الأمن والأمان ونعمة الشبع من النعم الجليلة التي تحتاج إلى شكر. امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهذا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، كون الناس يكونون في خوف وقلق، لا يأمن الرجل أن يجلس في مسجده، لا يأمن الرجل أن يبقى في بيته، لا يأمن الرجل أن يركب سيارة، هذا خوف وذعر وابتلاء وقلق. احمدوا الله على ما أنتم فيه من نعم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لا تحصيها، مهما أوتيت لا تحصيها، ولكن يجب أن تقوم لله بما أوجبه عليك من شكرها، فتعترف بقلبك وتثني على الله بلسانك، ولا تصرف شيئا منها بجوارحك في معصية الله، بل استخدمها في طاعة الله عز وجل. فالناس في أحوال ثلاثة لا ينفكون عنها، إما نعمة فيجب شكرها، وإما ذنب فيجب الاستغفار منه، وإما مصيبة فيجب الصبر عليها. وإذا أردتم أن تتقوا الله حق تقاته فيجب كما قال ابن مسعود أن تشكروا الله فلا تكفروه، وأن تذكروه فلا تنسوه، وأن تؤمنوا به وتصدقوا فلا تجحدوا، وأن تذكروه فلا تنسوا. فشكر الله سبحانه وتعالى واجب عليك. إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فأحمده عليه، ويشرب الشربة فأحمده عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد على مائدة طعامه سمى الله، وإذا رفعت حمد الله وشكره. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي حقق مقام العبودية حقا في الشكر، في التوكل، في الحمد، في الإنابة، في الإخبات، في الخشوع، في الرغبة، في الرهبة، في جميع مقامات العبادة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام ووفى صلى الله عليه وسلم. لنا فيه أسوة ولنا فيه قدوة، لسيما في باب الشكر. فالشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. كان النبي عليه الصلاة والسلام من مظاهر شكره عليه الصلاة والسلام إذا استجدت له نعمة واندفعت أو اندفعت عنه نقمة أو جاء قبر نصره خر ساجدا، أي بادر. قال لحديث أبي بكر، ما اسم أبي بكر؟ نفيع بن الحارث الصقر. وابو العلي بن يحيى رفيع بن مهران الرياح. اذا ابو بكر رفيع بن الحارث الثقفي عند اخينا احمد الله. كل مئة بالبشرة ليه؟ تدل من حصن الطائف ببكرة عن اخوان فكني بأبي بكرة. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في سنن ابن ماجه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بحاجة خر ساجدا، صحاح الشيخ الألباني كما في صحيح ابن ماجه. وأيضا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كتاب بإسلام همدان قبيلة من قبائل العرب في بلاد اليمن خر ساجدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هذا خير كثير، كون قبيلة من قبائل تدخل الإسلام وتؤمن وتصدق. بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى السجود شكرا لله. سبحان الله، انظر إلى هذه السنة المفقودة. قال وسجد أبو بكر حين قتل مسيلمة، هذا مشهور لكنه ضعيف، رواه سعيد، سعيد بن من؟ سعيد بن منصور. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذات ثدية في الخوات، وهذا حديث صحيح. ليه؟ عرف علي بن أبي طالب أنه على الحق، معناه لأن وجد الأمارة والعلامة في الصف الثاني الصف الآخر، وجد ذات ثدية اللي هو رأس الخوات، علامته رجل يده مثل الثدية مثل الثدي يده على إخوان. فرآه علي بن أبي طالب مقتولا في الصف الآخر فسجد لله شكرا، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك وهذا في الصحيحين لما بشر بتوبة الله عز وجل عليه، وهذا في الصحيحين حديث صحيح وقصته متفق عليه. لكن هل يشترط له ما يشترط في الصلاة؟ نفس الكلام اللي اتكلمنا في سجود التلاوة، هو نفس الأمر في السجود الشكر، عرفنا؟ طيب. قال وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلة. ليه؟ لأن سجود الشكر ملوش علاقة بالصلاة، ملوش علاقة بالصلاة، إنما سجود التلاوة له علاقة بالصلاة. أنت بتقرأ آيات بعد الفاتحة فيها سجدة تسجد الصلاة، إنما سجود الشكر لم يعلم منه صلى الله عليه وسلم أنه جعله صلاة. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطل، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. طيب وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الاختيارات صفحة 60 وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة كسجود التلاوة. تمام، لا يفتقر إلى طهارة كسجود التلاوة. لهذا ننتهي نحن وإياكم أيها الأخوة الكرام من أحكام سجود التلاوة وما يتعلق بسجود الشكر. وإن شاء الله عز وجل الدرس المقبل نتناول فصل في أوقات النهي عن صلاة النافلة والتطوع. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.